بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. يذكر هنا رحمه الله حال الخلق الثاني العظيم من مخلوقات الله إذا تكلم الله عز وجل، فسبق حال الملائكة وهنا رحمه الله يذكر حال السماوات إذا تكلم الله بالوحي. فقال إذا أراد الله أن يوحي بالأمر، أي إذا أراد أن يدبر أمرا من الأمور يتكلم سبحانه، كما قال جل وعلا عن نفسه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال تكلم بالوحي، ففيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فسبحانه تكلم ويتكلم وسيتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء سبحانه وتعالى. قال أخذت السماوات منه رجفة، الرجفة الحركة والاضطراب، أي إذا تكلم الله تحركت السماوات واضطربت. لماذا هذا الحركة والاضطراب؟ قال خوفا من الله عز وجل، وقولها أو رعدة شديدة، الرعدة هو التحرك والاضطراب، المعنى واحد، وهذا شك من الراوي في اللفظ لكن المعنى واحد، فدل على أن هذا المخلوق العظيم وهو السماوات تخاف إذا تكلم الله سبحانه وتعالى، فدل على أن غيرها من المخلوقات الضعيفة من الأموات أو من عموم البشر لا يستحقون شيئا من صرف العبادة لهم. وقوله رعدة أو رجفة أو رعدة شديدة يدل على أن السماوات تسمع لكلام الله سبحانه وتعالى. وفي لفظ يتكلم الله بالوحي وفي لفظ لمسلم يتكلم الله بالوحي سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماوات حتى يسبح أهل السماء الدنيا. ففي حال كلام الله فزع وخوف وحركة من الملائكة وفي السماوات. قال فإذا سمعها، يعني سمعوا كلام الله عز وجل، فإذا سمعت الملائكة كلام الله عز وجل صعقوا، وهو الغشي، يعني يغشى عليهم، وخروا لله سجدا، فيحدث منهم ذلك الأمر، فيحدث منهم الأمران الغشي والسجود لله. وذلك إذا سمعوا كلام الله عز وجل، فيكون أول من يرفع رأسه، يعني من يفيق كما في الرواية الأخرى جبريل عليه السلام، فدل على أن جبريل مقرب من الله وأنه أفضل الملائكة، فهو السفير بين الله عز وجل وبين رسوله. قال: فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء يدل على سرعة جبريل عليه السلام، ففي لحظة يمر على السماوات السبع فيقولون: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق، أي قال القول الحق وهو العلي الكبير. فكلهم يقولون مثل ما قال جبريل عليه السلام. فينتهي جبريل بالوحي، أي بتبليغ الوحي إلى من أراد الله من رسوله، إلى حيث أمره الله عز وجل، ويدل أيضا على سرعة جبريل عليه السلام. فمن ذلك أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس تجادل في زوجها، وهي لم تبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا زالت تجادله، فنزل جبريل من السماء السابعة إلى الأرض وهي لم تتعدى مكانها. فدل على أن صرف أي عبادة لله سواء للملائكة، فدل على أن صرف أي عبادة لغير الله من الملائكة أو من الجن أو من الأموات باطلة، لأنهم مخلوقون ضعفاء. فإذا كان هذا الخلق العظيم من الملائكة أو من السماوات تخاف من الله، فدل على لا يصلح صرف شيء منها، إلا لله سبحانه وتعالى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.